بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيلتنا العظمى إليك في استجابة ما دعوناه وتحقيق ما رجوناه وغفر ما جنيناه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إن كتابك العزيز نور يهتدي به الحائر، وبحر علم يغترف منه العالم، ودليل رشد يستدل به الرشيد، وداعي حق تقبله القلوب المنيرة. وقد أكرمتنا بسماعه وتلاوته والوقوف على فهم بعض معانيه، فكما أكرمتنا بهذه الفضائل بمحض منتك، فاجعلنا يا رب ممن اغترف من بحر علمه، واهتدى بضياء نوره، واستدل بدلالة رشده، وحببه إلينا حبا يشهد لنا عندك بالوفاء بحقه، وارزقنا حفظه وحفظ حقه، والقيام بوظيفة الأدب معه، واعمر بتلاوته ألسنتنا وديارنا ومساجدنا ومنازلنا، وبنوره قلوبنا وأرواحنا، واجعلنا بحقه قائمين ومن الجفاء له سالمين، وبلغنا من فهم معانيه والاطلاع على سره ما بلغت الكامل من عبادك، واجعل منه واقية علينا وعلى أهلينا وأولادنا وأصحابنا وإخواننا دائما على مر الجريدين، وارزقنا كمال الفهم عنك فيما أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من القرآن وسوره وآياته وكلماته وحروفه، فهما ينفتح به كل مغلق من سره وعلمه وحقيقته، واجعلنا ما حيينا منعمين بتلاوته والوقوف على معانيه، وألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين، يظهر سره في القلوب والأرواح والأجسام والعقول. يا مجيب الداعي ويا مغيث المستغيث ويا راحم الضعيف، أجب دعواتنا وعجل بقضاء حاجاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وإذهاب همنا وغمنا، وافتح لنا فتحا مبينا في تدبر القرآن العظيم والوقوف على أسراره وحسن الأدب عند تلاوة آياته وسماعها، وارزقنا يا ربنا حفظ ألفاظه وحفظ حقه وإجابة داعيه والمبادرة إلى امتثال أمره واجتناب نهيه، واجعلنا من أهل الوفاء بحقه، واجعله لنا عندك شاهدا بالصدق في العمل بما دعانا إليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.